إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الشرك بين القديم والحديث ومظاهر الشرك في العبادات. تكلمنا على أن العبادات تنقسم إلى قسمين: عبادات قلبية وعبادات بدنية، وأصل كل العبادات هي العبادات القلبية وأصلها المحبة. وتكلمنا عن كثير من العبادات القلبية، منها التوكل وأيضا الخوف والخشية، وتكلمنا عن بعض العبادات البدنية وهي الذبح، واليوم إن شاء الله نتكلم عن النذر. النذر أيضا من العبادات البدنية التي هي ثبتت بالشرع أنها عبادة، وأنها لا يجوز أن تصرف لغير الله جل في علاه، وأن من أظلم الظلم وأقبح الذنب صرف مثل هذه العبادات لغير الله جل في علاه. النذر من الأهمية بمكان، لأن النذر والذبح صنوان يتلازمان، يمكن أن ينذر المكلف الذبح لغير الله جل في علاه. النذر من صنوف العبادات التي هي من تجمع بين أقسام العبادات البدنية والمالية، وأيضا تتعلق بالعبادات القلبية. النذر الأصل فيه في اللغة هو الإلزام أو العهد أو الإلزام، لغة النذر العهد أو الإلزام، واصطلاحا هو إلزام المكلف نفسه عبادة من جنس الواجبات. إلزام المكلف نفسه عبادة لم تجب عليه هي من جنس الواجبات، فيوجبها على نفسه هذا النذر. فالنذر اصطلاحا هو من يأتي إلى عبادة مثلا من جنس الواجبات كصلاة كصوم كصدقة، فينذر نذرا يعني يلزم نفسه به كصدقة معينة كالزكاة، كأنه يحاكي الزكاة، أو ينذر صوما أو ينذر ذبحا أو ينذر عبادة كصلاة. فالنذر هنا يعني ألزم نفسه بما ليس بلازم. وهذا التعريف هو الذي جرانا إلى أن نقول، واختلف العلماء في مسائل النذر. بعض العلماء يرى أن النذر على الإباحة أو على الاستحباب لقول الله جل في علاه: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا خطأ بين، بل النذر حكمه أنه يدور بين كراهة وبين تحريم. النذر حكمه يدور بين كراهة وبين تحريم، وإن كنت أدين الله بالتحريم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لوجاهة الأدلة على ذلك، مع أن الأدلة التي قالوا الذي أدلة من قال بأنها على الكراهة قريبة من أدلة من قال أنها على التحريم، لقول الله جل في علاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يأتي بخير، إن النذر لا يأتي بخير، وفي رواية: لا يأتي بشيء لم يقدره الله جل في علاء، إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج الله به من البخيل. وهنا جملة مظهرة مبينة إلى فحش هذا الباب، أو قل إلى كراهة هذا الباب. قال: إن النذر لا يأتي بخير، أو إن النذر لا يغير من قدر الله شيئا، إنما يستخرج به الله تعالى من البخيل. وأيضا قد قال العلماء: النذر فيه إلزام النفس بأمر قد يكون فوق الطاقة، وقد يكلف المرء نفسه فيما لا يستطيع. وقد قال الله جل في علا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فالله تعالى أناط التكليف بالطاقة بما يطيقه الإنسان، وإلزام النفس بشيء مستديم قد تنفر منه الطباع وقد ينفر منه الإنسان ولا يستطيع أن يستمر في يعني الوفاء بالنذر. قالوا: لذا فهو مكروه. قالوا: فإذا هو مكروه. والحق بأن القول الثاني والأرجح وأنه على الحرمة، لا سيما وأن الله تعالى سمى الذي يعلق النذر أو يعلق العبادة على نذر بأنه بخيل، قال إنما يستخرج الله من البخيل. وأيضا فإن الله دل في علاه قد عاب على أقوام قد ألزموا أنفسهم بأشياء لم يفعلوا بها، كما قال الله جل في علاه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهما من فضله بخلوا به وتولوا. قال فأعقبهم، ها، فلما آتاهم من فضله، طب وش ناخد، فلما آتاهم من فضله، فقال الله جل في علاه: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. فإذا هو الإنسان يمكن أن نقول أنه سيصل، يكون وسيلة إلى ألا يكون. إذن فهو إلزام النفس بما ليس بلازم. والذين قالوا بالحرمة قالوا لعله يلزم نفسه بأمر لا يستطيع الوفاء به فينزل تحت قول الله جل وعلا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. لذلك ما كان وسيلة لشيء لا يستطيع الإنسان فيقع في المحرم فهو محرم، لأن ما كان وسيلة لشيء يحاسب عليه. نعم، ما كان وسيلة لشيء يأخذ حكمه. هذا الأصل الأصيل في مسألة النذر وحكم النذر. النذر ينقسم إلى أقسام، النذر وإن كان عبادة ينقسم إلى أقسام: النذر المطلق، نذر المطلق أو نذر الطاعة. نذر الطاعة ينقسم لقسمين: نذر معلق ونذر غير معلق، يعني نذر مطلق ونذر غير ونذر معلق. يقول: لئن أنجاني من كذا لأفعلن كذا، لئن شفى ولدي لأذبحن بقرة. فهذا نذر معلق، ولكن نذر طاعة هو الآن، لكن نذر معلق. طيب، ونذر مطلق: أريد أن أذبح بقرة لله جل في علاه، أتقرب إلى الله بهذا، نذر على نفسي بهذا. طيب، بنذر طاعة، نذر الأول نذر الطاعة، ونذر الطاعة إما مطلق وإما معلق. قسم الثاني: نذر معصية، مقابل، المقابل له نذر معصية. القسم الثالث: نذر اللجاج والغضب، النذر اللي هو بينزل منزلة اليمين، اللي هو فيه التحديد والمنع أو التصديق أو التكذيب، هذا نذر اللجاج. ونذر القسم الرابع: نذر المباح، أن ينذر أن يفعل شيئا مباح أو نذر مكروه. يبقى إذن هي أقسام ثلاثة، يبقى النذر أقسام ثلاثة: طاعة أو معصية أو شيء مباح، مع نذر اللجاج. طاعة أو معصية أو نذر اللجاج أو القسم اللي هو يدخل فيه المباح. طيب، نذر الطاعة، قلنا الطاعة تكون مطلقة، أن ينذر أن يصلي 100 ركعة في ليلة لله جل في علاه، هذا نذر الطاعة، هذا يجب الوفاء به، هذا يجب الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وقد قال الله تعالى: وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والنذر الثاني نذر الطاعة المعلق، أن يقول: إن نجح ابني لأذبحن كذا مثلا، أن ينذر طاعة لكنها معلقة بشيء تحدث له، هذا إما مكروه وإما محرم، لأنه في سوء أدب مع الله جل في علاه، كأنه يشترط على الله: لن أعبد هذه العبادة إلا إذا أتيتني بما أطلبه منك. وهذا أعوذ بالله لا جابر لله على شيء، والله كريم، وأنت كان أحرى بك أولى ألا تنذر، ولكنك تفتخر وتدعو وتتذلل لربك جل في علاه فيستجيب دعائك. إذن هو بين الكراهة وبين التحريم، وأنا أدين الله أنه محروم، لأنه فيه كما قلنا سوء أدب مع الله جل في علاه، وأيضا هو وسيلة لمحرم فصار محرما، ووسيلة لمحرم فصار محرما. أيضا من الأقسام النذر القسم الثاني المعصية. نذر المعصية هو أن ينذر أن يذبح ولده، أن ينذر أن يشرب خمرا، أن ينذر أن يلعب قمارا، فهذا نذر معصية. ونذر المعصية يجب عدم الوفاء به، يجب عدم الوفاء به، لا يجوز. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. حنبلة يقولون: وكفارته كفارة يمين، وكفارته كفارة، وهذا في مسند أحمد بزيادة، أن من نذر أن يعصي الله جل في علاه، من نذر أن يشرب خمرا، من نذر أن يلعب قمارا، هذا النذر معصية لا يجب الوفاء به إجماعا. وعند الحنابلة وبعض العلماء قالوا: بأنه يجب عليه الكفارة، ويجب عليه الكفارة أن يكفر عن يمينه، يجب أن يكفر عن يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قال: وكفارته كفارة يمين، وكفارته كفارة يمين. هذه دلالة على أن النذر ينزل منزلة، ينزل منزلة اليمين. والحق ليس كل نذر ينزل منزلة اليمين، حق أنه ليس كل نذر ينزل منزلة اليمين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكفارته كفارة يمين، ألحق به الكفارة فقط، وما ألحق النظر نفسه باليمين، وإلا فنذر الجاج هو الذي ينزل منزلة اليمين. فقال: كفارته كفارة يمين. والجمهور على أن كفارة الكفارة كفارة اليمين على النذر المعصية هذه على الاستحباب، ليست على الوجوب، على الاستحباب ليست على الوجوب. لما؟ لأنه قد ورد الأدلة الكثيرة التي أثبتت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بكفارة النذر مع وجود النذر الذي فيه ما فيه من المعصية. الرجل الذي أبو إسرائيل نظر أن يصوم ويقوم ولا يقعد ولا يستظل، وهذه فيها معصية لأن فيها ظلم للنفس ألا يتكلم، هذا ليس من هدي من هدي أهل السنة والجماعة، هذا من هدي ليس من هدي الأخيار الأبرار. أن يقف في الشمس ولا يستظل هذا فيه ظلم للبدن ففيه معصية. وأيضا أنه يصوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذه طاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليتم صومه، لأنه قال: من نذر أن يطيع الله فليش فليطيعه. قال: وليقعد وليستظل، وهذه نذر معصية قلنا. ومع ذلك لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم كفر عنه، لم يقل له كفارة يمين. وأيضا المرأة التي قد نذرت أن تحج ماشية حافية عارية الشعر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأخيها: مرها فلتغطي شعرها ولتمشي ولتركب، ولتمشي إن الله غني عن عن عن قتل هذه نفسها. أو جاءت في رجل آخر قال: إن الله غني عن قتل نفسي، الغرض أن يقتل هذا الرجل نفسه فأن يحج ماشيا. ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة اليمين. فكل هذه لسان حال وقائع تدل على أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم بكفارة اليمين مع وجود الحاجة لليبان للبيان، وتأخير حاجة عن بيان إيش لا تجوز، وتأخير حاجة عن وقت تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإذا هذه دلالة واضحة جدا أيضا على مسألة أن نذر المعصية من نذر أن يعصي الله فلا يعصي ولا كفارة عليه، لا كفارة عليه. هذا في بهذا الباب في نذر المعصية. الثالث نذر اللجاج والغضب. نذر اللجاج والغضب هو الذي فيه التحضيض أو المنع أو فيه التصديق والتكذيب. يعني امرأة تقول: أرأيت أخوك فعل كذا وكذا، يقول: لو كان فعل كذا لله علي أن أصوب 100 يوم. هو للتصديق أو التكذيب أو التحضيض. يقول لها: إن لم تذهبي لأمك نذرت أن أصوم شهرا مثلا، أو لم تأتي أمك نذرت أن أصوم شهرا. تحضيض أو منع. فنذر اللجاج هذا باتفاق العلماء يقولون هو ينزل منزلة اليمين، لأنه يعمل عمل اليمين، التصديق أو التكذيب أو التحضيض أو المنع. هذا حقا إن لم وجب عليه الوفاء، وجب عليه الوفاء. لكن هو إذا كان بيتكلم عن الماضي يبقى نقول له كفارته كفارة إيش يمين، إما أن يفي إما أن يكفر كفارة يمين. قال: إن لم يأتي فلان فلله عليه أن أصوم شهرا مثلا. فنذر اللجاج هو نذر ينزل منزلة اليمين، فيه التحضيض والمنع أو فيه التصديق والتكذيب. فهذا نذر اللجاج ينزل منزلة اليمين، فعليه يجب الوفاء أو عليه كفارة يمين، أو عليه كفارة يمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. النذر الثالث نذر المباح. النذر المباح أن ينذر أن يأكل سمكا، أو ينذر أن يشرب ماء. نذر على فعل مباح، أو يلبس ثوبا مزخرفا مثلا. فإذا نذر على شيء مباح فهذا مخير بين الوفاء وعدم الوفاء. يعني لا، شوف الأدلة الأخرى: إما يجب الوفاء إما مخير بين الوفاء وبين الحنث، وهنا لا يجب عليه الوفاء وهو مخير، إما إن شاء يفعل ما نظر وإن شاء لم يفعل. والخلاف الفقهي بين العلماء، فإن لم يفعل فعليه هل عليه كفارة يمين أم لا، خلاف بين العلماء، لأن هذا من باب المباح فلا يدخل في مسألة اليمين، فليس بواجب عليه أن يكفر عن يمين. آخر أقسام النذر: النذر المكروه، كأن ينذر مثلا، كأن ينذر أمرا يكرهه الله جل في علاه، وكره لكم قيل وقال وكثرت السؤال. لو قلنا كره هنا على الكراهة الأصولية فيبقى إذن كره لكم قيل وقال لا تكسر من قيل وقال، فنظر مثلا أن يكسر من القيل والقال نقول هذا نذر مكروه، فالأولى لك ألا تفي وعليك كفارة يمين، الأولى لك ألا تفي وعليك كفارة يمين. أو نظر أن يطلق زوجته، الحديث وأن كان فيه ضعف قال صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله إيش؟ الطلاق، صحيح؟ فلو نظر أن يطلق زوجته فهذا من باب الكراهة، فليس عليه الوفاء، ليس عليه الوفاء في ذلك، بل الأولى له عدم الوفاء وأن يكفر عن يمين. هذا بالنسبة لأقسام النذر. يبقى مسألة متعلقة بالنذر، النذر هل لو نذر الكافر نذرا يعتبر أو لا يعتبر، يعني يلزمه في ذمته الوفاء أم لا؟ الحق بأن النذر عبادة، فإن كان عبادة فإنه لا إيش، فإنه لا يقبل إلا بالإيمان، لا يقبل إلا بالإيمان. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة، قال وهو مؤمن فلا بد أن يكون مؤمنا. لكن لو نظر حالة كفره نذرا وأسلم هل يلزمه أو لا يلزمه؟ الحق بأن جميع أهل العلم يرون أنه يلزمه، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف يوما في الجاهلية، أو في رواية قال نذرت أن أعتكف ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، وأوفي هنا إيش؟ أمر، وظاهر الأمر وجوب، قال أوفي بنذرك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، إذن يجب عليه أن يفي بالنذر. لما؟ هذه المسألة مفرعة، يعني الحنفي خالفون الجمهور لأنها مفرعة عن مسألة أصولية، إيش هي؟ يبقى إذن الوفاء بالنذر قلنا الجمهور رأوا للكافر رأوا الوجوب، وهذا خلاف الأحناف، قلنا هذه مسألة أصولية خلاف أصولي أصالة. إبراهيم طبعا إبراهيم لأن أبو تلات بيأخذك فأبو تلات وتتقاعس، فعدم الاستمرار لابد يذبذب الأمر عنده. نعم، هل الكفار مطالبون مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ وقلنا أن الراجح صح عند الجمهور أنهم مخاطبون به بفروع الشريعة، لذلك أوجبوا عليه الوفاء. وطبعا استدلوا بالدليل الأصيل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذري، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب أوفي بنذرك، النذر عبادة، النذر عبادة، والكلام كله هنا مظاهر العبادة التي تصرف لغير الله جل وعلا هي من مظاهر الشرك. النذر عبادة لله جل وعلا، والدلالة على أنه عبادة قول الله جل وعلا وليوفوا نذورهم وليطوافوا بالبيت. اللام هنا لم إيش؟ ليوفوا نذورهم، لم الأمر. وإذا كان النذر مأمورا به إذن فهو عبادة، لأن الله إذا أمر بشيء أحبه، وإن أحبه نزل تحت عموم مسمى العبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فقد أمر الله بالنذر ليوفوا وليوفوا نذورهم، هنا أمر بالنذر. أيضا من ذلك سياق المدح والمن، قال الله جل في علاه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطير، يوفون هذا سياق مدح ومن، فإذا كان سياق مدح يبقى الله لا يمدح إلا ما كان إلا ما كان عبادة، إلا ما كان طاعة، إلا ما كان محبوبا له سبحانه. يوفون بالنذر فقد مدحهم لأنهم فعلوا ذلك تقربا إلى الله جل في علاه. وقول سلم تصريحا قال من نذر أن يطيع الله فليطع، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وهذه دلالة على أيضا أنه عبادة. قول الله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وين وجه الدلالة من هذه الآية على أن النذر عبادة؟ مشروطة، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وجه الدلالة أنه إذا أحال الأمر على علمه فهو محل للجزاء، والجزاء لا يكون إلا عن إيش؟ إلا عن عبادة، في محل الجزاء، والجزاء لا يكون إلا عن عبادة. هذه دلالة على أن النذر عبادة، صرفه لله توحيد، النذر يكون لله جل وعلا وهو عبادة، كما قلنا إذا ابتدأها المرء وجب عليه الوفاء بها لأنه يتعبد الله بها، أما إذا لم يبتدئها فالأولى له ألا يبتدئ النذر. لكن قد مدح الله جل وعلا الذين يوفون بالنذر، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا أصل أصيل في هذا الباب. أقول بالنسبة للكلام على أحكامه إذا نظر لغير الله جل في علاه فيها بعض التفصيل المهم جدا. من نظر لغير الله جل في علاه وهذا نراه واقعا نعيش بين الناس، ينذر شمع البدوي، ينذر ذبحا عند أبي العباس، ينذر طعاما وصدقة عند أبي الدرداء، وهذا أمر واسع كبير جدا. فجل الناس فعلوا ذلك وينذرون نذورا كثيرة للبدوي، لأبي العباس، لعبد القادر الجيلاني، بل للنبي صلى الله عليه وسلم. أولا هذه المسألة فيها تقسيم. نقول النذر لغير الله رفع، النذر للمقبور، النذر للولي، النذر للملك، النذر للجن، النذر لغير الله رفع لا كفر وشرك أكبر. هذا النذر شرك أكبر. لما؟ لأنه صرف عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة لغير الله جل في علاه، ففي ذاتها شرك مستقل، شرك أكبر في ذاتها. وإن قال خلى القلب من التعلق بالمقبور بالمنظور له، ويقول بأن البدوي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، والملك لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، قلنا فت من الربوبية، لكنك واقع في شرك الإلهية، لأنك صرفت عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة صرفتها لغير الله، وهذا من الظلم، وضعت الشيء في غير موضعه، نذرت لغير الله جل في علاه. وإن لم تعتقد، فإن اعتقدت فقد وقعت في الشرك مرتين، وقعت في شرك الإلهية بالنذر لغير الله، وفي شرك الربوبية بأنك اعتقدت في غير الله ما لا يعتقد فيه إلا في الله، ما لا يعتقد به إلا في الله جل في علاه. قد يفعل ذلك ويقول بأنه نذر لله جل في علاه، لكن هذا النذر نذر أن يذبح إبلا، نذر أن يتصدق بصدقة عند البدوي أو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما دعوت دعوة إلا استجيبت هناك، ما تصدقت صدقة عند البدوي إلا والله جل في علاه قد أعطاني سؤلي وفوق سؤلي، وإن الله هو الذي ينفع ويضر، وإن الله هو الذي يعطي ويمنع. قال وأنا النذر نذرته لربي. يبقى انظر في مسألتان هنا عندنا، الاعتقاد تام في من؟ في الله جل في علاه. النذر لمن؟ لله جل في علاه. لكن صادف النذر أنه قال عند البدوي، عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، عند قبر عبد القادر الجيلاني. فما حكم هذا النذر؟ ما حكمه؟ شرك أكبر. من اللي قال شرك أصغر؟ ممتاز، جزاك الله خير. هو شرك أصغر، يعني وسيلة، فهو شرك. ليش؟ لأن القاعدة عند العلماء الوسيلة الشيء ها تأخذ حكم، كل مبتسم ومقر وهو خطأ. أنا أشكرك لأن اللي أنت قلته ده كلام قوي جدا، لكن هو خطأ، ليس الشرك نظر، هذا معصية. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله نذرت لمن؟ لله. نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفيها وثن يعبد من دون الله؟ قال لا. قال أفيها عيد من أعياد المشركين؟ قال لا. قال أوفي من ذلك. فسياق الحديث يدل على أنه لو كان فيها وثن فلا يحل، هذه معصية، لأن أركان التوحيد بأسرها موجودة فيها، فلا شرك هنا، أركان التوحيد موجودة فيها، فهلا شرك. كما قلنا في إيش؟ في الذي طاف لله جل في علاه ليس على القبر، لأن القبر هذا شرك في مكان غير الكعبة، قلنا هذه بدعة، والبدعة وسيلة إلى الشرك فلا تجوز. وهنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل بلسان المفهوم، لا تفعل، فقال ليس فيها، فقال أوفي بنذرك. فإذا إن كان في مكان يعبد فيه وثن يعبد من دون الله، أو فيه أعياد من أعياد المشركين، فلا تفعل ذلك، وهو من باب المعصية. وهي المعصية طبعا كما قلنا، تفضل شوف شوف شوف شوف يا أستاذ عشان بس تفهم ضوابط المسائل. طيب احنا الآن انت ممكن تقول طب هو شرك، من وين شرك؟ لنا ضوابط في الشرك، سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا، لكن الأدلة أثبتت أنه ليس بشرك أكبر، يبقى خلاص علينا أنه شرك إيش؟ أصغر، صحيح؟ الضابط الثاني اتخذ سببا لما شاء الله سببا، صحيح ولا لا؟ ها؟ هنا بقى تعالى، فين بقى السبب الذي اتخذه؟ ما تقولش حضرتك، أنت قول اللي عندك وما لكش دعوة، تنسبليش أنا قول، الآن قل لي الآن كيف ها؟ ما أنت بتقولش أنت قلتش حضرتك أنت الآن تقول أقول كذا ها؟ ممتاز. خلينا بقى نشوف أنا قلت إيه. تعالى بقى عشان أنتوا الاثنين الحمد لله أنتوا الاثنين جيتوا مع بعض. لا لا ها يعني أنا قلت اتخذ سببا؟ لا ما قلتش كده بس أنا قلت أنت فهمت كده يعني ها؟ ما قلتش ما أنا عارف أنا ما قلتش سيبهم هو الاثنين الحمد لله الاثنين هيقفوا الاثنين المهم بس سيب التسجيل احنا نتكلم الآن. أنا قلت كثيرا قلت لما ذبح في غير المكان اتخذ سببا لم يشاء الله سببا. يا عم اترك ده الآن احنا دلوقتي في واقعة حال في مسألة واحدة هنا عندي فهمت عشان أنا هفهمك هفهمك اللي انت مش عارف تفهمه. أنا قلت هذا سبب اتخذ سببا لم يشاء الله سببا. يا عم دعك من الدعاء الآن يا حبيبي دعك من الدعاء خلينا احنا بنتكلم الآن في هذه المسألة الآن. ذبح عارف ليش؟ شوف يا حبيبي أنا في مسائل بيأتي فيها النص فاصل وأنا دائما أدور مع النص حيث دار ولو هناك ضابط عام هذا الضابط له دليل عام وعندي دليل خاص لم ينص فيه مع وجود الحاجة لا يمكن أن أحيد عنه. فاهم كيف؟ هذا الذي لان انت اصلا المفروض طالب علم الدليل هو الذي تستنير به. فهمت؟ احنا لما تكلمنا مثلا على على على مساله ما يعني قل اي مساله تكلمنا على ان هو سبب في في في, في مساله الدواء مثلا لو اتخذ سببا لم يشاء الله سببا قلنا هنا قد وقع في الشرك الاصغر لانه اتخذ سببا لم يشاء الله ايه سببا. والاصل عندنا دليل عام قال فيه الله جل في علاه ام لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم ياذن به الله فهو كان اعدل منك فهما قال لا هو اتخذ سببا لم ايش لم قلت له تعالى الان اثبت لي انه اتخذ سببا لم يشرعه سبب لم يشرع الله سبب في هذا الباب لانه لو كان لسماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي هو قال لا تفعل قال له النبي صلى الله عليه وسلم افيها وثن يعبد واراد ان يذبح لمن لله نظر ان يذبح لله جل في علاه فيها وثن يعبد دون الله قال لا قال فيها عيد من عاد المشركين قال لا قال إذن أوفي بنذرك لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ينوه على أنها تكون شركا. ممكن من الفهم أن نقول الوثن الذي يعبد ده إيش شرك صحيح. طب هو الرجل ما عبد الوثن وما ذبح للوثن بل ذبح لله جل في علاه هل هناك أمكنة من الشرع جاءت أنه الذبح يكون في مكان توقفي معين؟ ما تقولش لا أسكت السؤال له هو مع أن أنت أخطأته الآن هل هبيغير بقى رأيه بس كان هيوافقك دلوقتي هغير رأيه هو اللي جاوب بقى الحق أن ما في إلا إيش إلا في الحج بس فقط في منى صحيح ولا لا ما في يبقى وين بقى نقول أنه اتخذ سببا ما شاء الله سببا يبقى إذن الذبح هذا ليس له مكان إيش ليس له مكان توقيفي ده صحيح ولا لا ولذلك الإسلام قال أوفي بنذرك. لكن أنا أقول الآن هذا النذر في هذا المكان عشان أقوله أنه هو شرك أصغر لابد لنا من أدلة لابد لنا من أدلة إما أن تأتيني بدليل عام زي ما أتى هو بالدليل عام اتخذ سببا لم يشرع سببا قلت له طب هات ما هي الأسباب التي شرعت وخالفها هو أجب عنه وين لا لا دعك من هذا دعك من هذا لا لا هو يريد يقول انت قلت طب هو خلاص مش هيتقبل الدعاء اللي عند القبر لا المسائل دي مسائل من الاهميه بمكان انا مش عايز بس تخبيط في هذه المسائل افهموا الضابط العام بالدليل نحن نمشي خلفه كما قلنا المساله عندنا في الضابط العام ام لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم ياذن به الله زيد ده هيجعلني يمكن اقول فيه ان هذا شرك اصغر والاصل في الشرك الاصغر انه لابد ان ياتي الشرع بتسميته انه ايه شرك وعندنا قرائن اثبتت انه ليس بشرك اكبر يبقى لابد اقول انه هو شرك ايه اصغر ضرب المثال يتضح به المقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك. طب اشرك هنا اشرك شركا اكبر ها لا ليش لا لانه سلم جعل له كفاره جعل له كفاره يبقى ده شرك ايه شرك اصغر صحيح ولا لا يبقى إذن هذه القاعدة العامة وهذا الضابط العام بالدليل أو أقول بأنه هناك أسباب جاء الشرع بتوقيفها فصارت أسباب توقيفية، فإذا اتخذ سببا غير هذه الأسباب التوفيقية قلنا دخل في إيش؟ في الشرك، لأنه من باب التشريع. أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يبقى عندنا ضابطان هنا الآن، دخل المسألة بين الضابطين واستخرج منها الحكم. هذه مسألة مهمة جدا، هذه المسائل مسائل النذور والذبح ومسائل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، هذه من دقائق المسائل. قلنا احنا عندنا ضابطان، الضابطان الحمد لله الإخوة يعني أغلب ظني أنهم قد أتقنوا هذين الضابطين. الضابط الأول هو أنه لو اتخذ سببا لم يشاء الله سببا فقد وقع في الشرك الأصغر، لأن هذا من باب التشريع لقول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الضابط الثاني أن يأتي الشرع بالتصريح في تسمية فعل معين بأنه شرك، وتأتي قرائن أخرى من الأدلة الأخرى الأجنبية تثبت أنه ليس بشرك إيش أكبر. فيبقى لابد أن نقول أن نحن لا يمكن أن نطرح ما اعتبره الشرع، فقد اعتبره الشرع شركا شركا فنعتبره شركا، لكن بالقرائن نقول وهو شرك إيش أصغر، صاحبه ما زال في الإسلام لكنه على خطر عظيم. الصورة التي تكلمنا عنها رجل زيد نذر أن يذبح إبلا عند البدوي عند النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر عبد القادر الجيلاني، يقول أعتقد بأن النذر لا يكون إلا لله، وأعتقد أن النفع الضار هو الله جل في علاه، وأرى أن الفقراء بكثرة بوفرة في هذا المكان، فأنا نظرت أن أذبح في هذا المكان. هنا الآن الذبح في هذا المكان يعد شركا؟ الإخوة جميعا قالوا شركا، وهذا خطأ بين منهم أيضا، لأنهم أصالة لم يكن لهم الدليل الذي يحملهم أن يقولوا أنه إيش شرك. قلنا والدلالة على ذلك حادثة إبل بوانا، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل قال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانا مكان، فقال له سلم أفيها وثن يعبد؟ قال لا. قال أفيها عيد من عيد؟ قال لا. قال أوفي بيش؟ أوفي بنذري. طب لو فعل دون اعتقاد بحال من الأحوال قلنا هذه معصية، ما في دلالة على الشرك، لكن هو اعتقد أنه لن يقبل نذره الذي هو لله، هو لله واعتقاده الصحيح بأن النفع الضر والله نفع له، لكن يعتقد أن نذره لن يقبل إلا عند القبر الفلاني، هذا شرك أصلا. هنا اقترن هنا الآن بإيش؟ باعتقاد، فهذا شرك أصغر، لأن الاعتقاد جعله هنا نقول القرينة اللي أنا سألت فيها حجر النواتية وين الدلالة أنه اتخذ سببا لم يشرعه سببا؟ الاعتقاد هنا يعني أننا نقول الاعتقاد جره أن يتخذ إيش؟ أن يتخذ مكان البدوي أو مكان عبد القادر الجيلاني سببا، فيبقى هنا واقع في الشرك الأصغر الاعتقاد هنا، لأن الاعتقاد حركه إلى أن يتخذ هذا المكان، يقول لن يقبل إلا في هذا المكان. هذا الفارق، هذه الشعرة الفارقة بين المعصية وبين أن تكون إيش؟ أن تكون شركا أصغر. المسائل دي مسائل دقائق الإخوة لابد أن تتقنها، مسائل الشرك الإلهية مسائل من الدقة والإتقان بمكان، فلابد الإخوة تتقنها. نعم، أي شرك دعك من هناك، في هناك في المحلة في المكان في فقراء كثير ينتفعون بهذا الطعام، ما في أغنياء، فهمت؟ يعني المسألة بعيدة جدا على مسائل الاعتقاد في هذا الباب. طيب، يبقى إذن متى يكون النذر شركا؟ يكون شركا أكبر إن كان لغير الله جل في علاه، ويكون شركا مركبا في الجرم إن كان لغير الله والاعتقاد أيضا بأن هناك من ينفع ويضر غير الله جل في علاه، ويكون شركا أصغر إذا اعتقد بأن قبول النذر يكون في هذا المحل وهذا المكان. طيب، يبقى لنا مسألة أخيرة ألا وهي مسألة الكلام على النذر، إذا نذر نذرا وهذا النذر لم يفي به ولكن استطاع أن يفي بما هو فوقه، يعني فوق النذر، هل هذا يكون قد أتم العبادة أم لا؟ يعني نذر أن يذبح شاة في يوم كذا لله جل في علاه مطلقا ليس معلقا، وجاء في هذا اليوم فامتلك إبلا فقال أنحر جزورا مكان الشاة، هل تجزئ أم لا؟ هنا العلماء ينظرون نظرا مدققا، لما؟ لأنهم يقولون النذر مع التعيين لابد أن يفي بنذري على ما نذر، فلا يغير ذلك، لأن هذا كأنه وعد بينه وبين ربي، فلا بد أن يفي بما وعد به ربه جل في علاه. الدليل جاءنا بأن النذر أصالة، وإن كان الأصل أنه لابد أن يفي بنذري لسياق المن أو المدح في قول الله جل في علاه يوفون بالنذر الذي نذروه، يوفون بالنذر ويخفون ما كان شره مستطيرا. نقول بأنه جاءت الأدلة عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له يا رسول الله نذرت أن أصلي في بيت المقدس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي هنا. هنا وين؟ في المسجد النبوي في المدينة. قال له نذرت أن أصلي في بيت، هذا عظيم، الأمر عظيم ده، وعدت ربي أن أصلي في بيت. قال صلي هنا. فقال نذرت أن أصلي في بيت المقدس، قال صلي هنا. قال في بيت المقدس، قال شأنك إيه؟ إذن شأنك إيه؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يؤكد عليه ثلاثا صلي هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الأمة وأرحم الأمة بالأمة، كأنه قال وصلاتك في المسجد النبوي خير لك من صلاتك في بيت المقدس، فتكون قد أتممت نذرك وفوقه، تكون قد أتممت نذرك وفوقه. فلو أنت نذرت أن تذبح شاة فذبحت جزورا صح ذلك وكان الأجر أعظم. لما؟ لأنك بذلك قد وفيت بالنذر وفوقه، وفيت بالنذر وفوقه. وهذا راجع صحيح في قول المحققين من جمهور أهل العلم بأن النذر يمكن أن ينفي بما هو أعظم، أما لغير فلا. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. عامة بعض العلماء يقولون بأن النذر وإن كان محرما فإنه في ابتداء يعني فإنه عند الوفاء به يكون المرء ممدوحا يعني مأجورا على ذلك، لأن الله تعالى قد مدح وامتن بالمدح على الذي يفي بنذره. ولكن ابتداء النذر حتى ولو كان مطلقا فيه ما فيه من الكراهة أو فيه ما فيه من التحريم، وإن كنا نميل إلى التحريم أكثر منه للكراهة. هذا بالنسبة للكلام على مسألة النذر، هي مسألة شائكة. أنا أفتح باب الأسئلة قبل أن أدخل في صحيح مسلم لأنها مسألة من الأهمية بمكان، يعني عند المذاكرة يعني أنا أعاود ما جهلت وإخوتي يظهرون لي ما غاب عني ونتدارس إن شاء الله. تفضلوا. لو بالتجربة بأنه يقبل، يعني أنا دلوقتي أريد أفهم ده نذر مش دعاء، نتكلم عن النذر أهو الآن. طيب طيب ها خلاص نعم خلاص اتخذ سببا ما شاء الله. ليه؟ لانه جاءه اعتقاد محرك اهو الان. حصل ولا ما حصلش؟ هذا نذر مباح قلنا، ليس عباده. فلذلك قلنا هو مخير بين ايه؟ بين الوفاء وبين عدم الوفاء. يعني لا ياثم ان لم يفي، لا يعاتب ان لم يفي. فهمت؟ لان المساله مساله اصلها ليست من جنس العباده. هنا بقى في خلاف العلماء. بعض العلماء قال لا كفاره علينا مباح، وبعضهم قال عليه الكفاره لانه الزام. والله انا الى الان لا استطيع اجزم ان عليه كفاره، لا استطيع اجزم ان عليه كفاره، لكن لما بيسالني احد بقول عليه كفاره على شيء ليس على اصل. هو اصل النذر لما كان عباده؟ لانه ايه؟ لانه في اصل العبادات الزم نفسه بجنس من جنس العبادات، بشيء من جنس العبادات. نعم شيء. لو انا الكافر حال كفري اوفى بالنذر. لو ايه؟ لو انا الكافر حال كفري اوفى بالنذر، طبعا لا يقبل منه، لكن لا يقبل منه. هل يجزئه ولا يجزئه؟ واذا اسلم لا يجزئه، علي ان يفي بالنذر. وهذا مفرع على ان نقول يجب عليه الوفاء عند اسلامه او لا يجب. الظاهر انه يجب لقوله السلام ايش؟ اوفي بنذرك. نعم. نعم. يا أخي أما أنتوا خلاص ده كده عدم سماع أو عدم فهم في السماع. قلت محرم أن يبتدئ النذر، أن يقول إن شفى ابني فنذرت أن أذبح جزورا، قلنا هذا محرم لأن هذا سوء أدب مع الله، كأنه علق أن يتقدم بالعبادة لله جل وعلا بعدما إيه؟ ما يحسن إليه بما أراد. فهمت؟ لكن عندما ينذر وجب عليه الوفاء ويكون ممدوحا بالوفاء لقول الله جل في علاه يوفون بالنذر. نعم. على مسألة الكلام، على مسألة طول الصمت ولا ايش؟ على مسألة ما هو دي معاصي، معاصي معاصي كما قال أبو بكر. يعني ازاي يعني الصلاة في مسجد فيه قبر حرام يحرم؟ وجاءنا الدليل على ذلك تصريح قال لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد على اني انهاكم عن ذلك. طيب نبدا في صحيح مسلم. اتفضل لحظه بس. مش فاهم شيء. نعم مرتبط به مرتبط به مرتبط به. اذا علق النذر بالشفاء يبقى عند الشفاء لابد ان ينافي بالنذر. اذا علق النذر على الشفاء فوقت ما كان الشفاء يكون النذر. ماشي بس لو كان معلق نشوف نغلب. ان كان معلقا بالشفاء عندما عند الشفاء لابد من الوفاء. وان كان قد غلب الوقت يبقى يدخل في الوقت. لكن هو عند الشفاء واجب عليه الوفاء. حان وقت الوفاء. لو ايه علي صوتك شيخ. في النذر المعلق نعم ان هو يقول ان شفى ابني فلو علي كذا هذا محرم. المطلق المطلق فيه كراهه. المطلق فيه كراهه. لما للعله الموجوده بان بانه لا يستطيع ان يفي فسيقع في قول الله تعالى ومنهم من عاهد الله.